السلام عليكم. دائما في عالم الجريمة القضايا اللي تشتهر هي قضايا القتل المتسلسلة، ويكون فيها قاتل بعينه موجود، وهذا القاتل يتهم بأن ارتكب مجموعة من القضايا المتشابهة بالأسلوب والطريقة، وبعدين يشوفون شنو الأسباب اللي دفعت هذا الشخص للقيام بسلسلة من الجرائم، ونهاية الأمر يتم إلقاء القبض عليه والحكم عليه وكذا وخلاص، وتنشهر هالقضية ويصير هذا القاتل المتسلسل فلان الفلاني. لكن في قصة الليلة لا، الأمر مختلف. شلون؟ هذه صحيح جرائم قتل متسلسلة وبنفس الأسلوب ونفس الدليل وبنفس الاعترافات، لكن المجرم غير معروف، رغم أنه تواصل بنفسه مع رجال الأمن وترك لهم رسائل وقال لهم أنا سويت الجريمة الفلانية في المكان الفلاني وعطاهم كل الأدلة والإثباتات، إلا أنهم ما اكتشفوا الشخصية الحقيقية لهذا المجرم. وإلى اليوم يعد هذا القاتل المتسلسل غير معروف. شنو قصته؟ اسمع السالفة. القاتل زودياك، هذا زودياك الله يسلمكم في أمريكا، بدأ أول جريمة له في ليلة 20 من ديسمبر 1968 في منطقة معزولة في مقاطعة فالجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كان في شاب اسمه ديفيد فرادي، عمره 17 سنة، ومعاه صديقته اسمها بيتي لوجينز، عمرها 16 سنة. هذول ديفيد وبيتي مثل الكناري، بينهم قصة حب وكذا. المهم قاعدين في السيارة ويسولفون مع بعض على مكان يعني فيو حلو وأشجار ورومانسية وكذا، وحاطين موسيقى. شوي ولا يقترب منهم شخص غريب وقف عند باب السائق عند الشباك وما يبين ملامحه، دنيا فيها ظلام، هم استغربوا منه يطالعونه. فجأة وبدون مقدمات أو يرفع عليهم هالسلاح ويبدأ إطلاق النار. فلش السيارة تفلش، الطلقات تجيهم من كل صوب. طبعا الحبيبة الاثنين هربوا من الباب الآخر وبدأوا يركضون بهالغابة، لكن ما تركهم، استمر عليهم رش بهالطلقات لين أصابهم. طبعا البنت توفت على طول، أما الشاب تم إسعافه، عثروا عليه وهو لحين في روح، لكن أول ما وصل للمستشفى فارق الحياة. من اللي قتلهم ما حد يدري. بعد عدة أشهر في 4 يوليو عام 1969، وفي مكان قريب من مكان الجريمة السابق في منتزه اسمه بلوروك، شاب وفتاة. الشاب اسمه مايكل ماديو، عمره 19 سنة، ودارين فيرين عمرها 20 سنة. هم هذول حبيبة وقاعدين بالسيارة ونفس وضع الجريمة السابقة، أو يهجم عليهم هذا الرجل الغريب. طبعا الفتاة على طول توفت لأن الرصاصة جتها في مكان قاتل. أما الشاب اللي هو مايكل اللي حاط رجله هو الوحيد اللي انكتب له النجاة. بلغ، قالوا له منو هذا؟ قال لهم هذا شخص متروس مكتنز، عمره تقريبا من 25 سنة إلى 35 سنة، طوله 5 أقدام وشوي، أبيض البشرة بوجه كبير وشعره بني. طبعا سووا له رسمة اللي هم الجنائية، رسمة قريبة يعني من شكل أو أوصاف المجرم اللي قتل حبيبة مايكل. لكن ما عرفوه منه، صاروا الحين يبي يوزعون الصور وكذا و... لكن تجيهم المفاجأة بعد عدة ساعات، ولا الشرطة تلقى اتصال من مجهول. هذا المجهول قال لهم مرحبا مرحبا. سافت الفتاة اللي انقتلت ومعاها الشاب اللي فلت، ترى أنا اللي قتلتهم وأنا اللي ارتكبت الجريمة. قالوا شنو؟ أنت متأكد؟ قال لي نعم، أنا اللي قتلت الفتاة، كنت بقتل الشاب هذا اللي هرب، ولا وفي جريمة قبلها بعد، اللي أقول لكم قبل عدة أشهر هم ذكرها، قال هذه هذا أنا اللي أطلقت عليهم النار، لكن أنا كنت أعتقد أن الشاب مات يعني في لحظتها. تفاجأت أنكم وديتون المستشفى وجاء الخبر أنه توفى هناك. يعني ترى هالجريمتين أنا اللي ارتكبتهم، وأنا اسمي زودياك. هم طبعا ما قدروا يحددون شخصيته وين ساكن وين كذا، فقط اتصاله، وفيهم شك واستغراب. يعني أول مرة قاتل يتصل عليهم ويبلغهم شخصيته وأكد لهم أنه هو القاتل، لأنه ذكر قضيتين وأحداثياتها. لكن صار عندهم بعد هم يعني شك في الموضوع، وهو بعد فكر فيها، قال هم أكيد ما راح يصدقون أو ما راح يأخذوني على محمل الجد، يقول ممكن هذا يكون مطلع على القضيتين واتصال ويبي يسوي يعني شو كذا. أنا أعلمهم إيش سوى، راح كتب خطاب بخط اليد، عرف عن نفسه وكان يسمي نفسه قاتل زودياك أو زودياك كيلر، هذا توقيعي زودياك كيلر، وكتب تفاصيل دقيقة عن الجريمتين اللي ارتكبها بالحبيبة الاثنين، القروبين الزوجين هذول الاثنين اللي صارت في منطقة فاليو وكذلك في منتزه بلوروك، وعطاهم يعني إثبات يعني أن استخدم سلاح الفلاني، أنا أطلقت النار من الشباك المكان كذا وبعدين أطلع، يعني عطاهم دليل على أنه هو فعلا القاتل. لكن سوى أرسل لهم مع الخطاب هذا مجموعة من الرموز وطالب بنشرها في الصحف، قال لهم إذا ما نشرتوا هالرموز هذه راح أبدأ بالقتل كل يوم، أنا راح أنتظركم تنشرون لها الرموز. الرموز هي شنو؟ علامات يعني مثل زائد وفي وسط هالزائد دائرة حمراء، طبعا لها معنى وكذا. فعرفوا انهم الان امام قاتل متسلسل ذكي جدا جدا، وراح يعقد المؤسسة الامنية. اضطروا الصحف انه ينشروا لها، خايفين انه يروح يقتل العالم، على الاقل يخلونه يعني يهدأ او يتباطأ في عملية القتل، انشروا له الرموز اللي هو يبيها. لكن كذلك انشغلت الأوساط الأمنية والمحققين والمفكرين وعالم الجريمة ومدمة، كلهم بفك هذه الرموز، يبي يعرفون شنو معناتها، شنو يقصد فيها الرموز. انصدموا لما حصلوا على يعني معلومات قدروا من خلالها يفكون هالشفرات، انه يعترف بأن قتل أكثر من 37 شخص سابقا غير آخر جريمتين. وش يقول؟ يقول أنا أحب القتل لأن أكثر متعة من أقتل الحيوانات في البرية أو في الغابة، لأن الإنسان هو أخطر حيوان، وهذا الشيء يعطيني أكثر خبرة وإثارة أني أقتل إنسان بدل ما أقتل حيوان، وبالإضافة إلى أنه أكثر إثارة من الحصول على النشوة الجنسية مع فتاة. عندي هذا أحسن من البنت أحبها وتحبني ولا. وأفضل جزء في القتل هو أنني عندما أموت راح أولد من جديد، وين؟ في الجنة، والأشخاص اللي أنا أقتلهم راح يكونون عبيد عندي في الجنة. لذلك أنا ما راح أعطيكم اسمي ولا راح أخليكم تعرفون هويتي، علشان لا تحاولون تعطلوني عن جمع المزيد من العبيد. يخرب بيت هذا، شنو هذا؟ ناوي على مصيبة. الخطاب هذا طبعا اليوم فكوه وشافوا ان هذا مجنون، مجنون على ذكي على خبيث على جننهم. المهم بعد اقل من شهرين من ارسال الخطابات الصادمة للصحافة والشرطة وسوالهم حالة من الهلع والطوارئ وكذا، ارتكب الجريمة الثالثة. هو قال انا عندي 37 قضية قديمة، الحين انا ببلش يعني كل جريمة راح اخليكم تعرفون اني انا وراها. في مقاطعة نامة بولاية كاليفورنيا في فتاة اسمها سيسيليان شوبرت، عمرها 22 سنة، وصديقها براين. هالحبيبة الاثنين، هو يتقصد الحبيبة الأزواج اللي يشوفهم اثنين مع بعض، شافهم بالقرب من أحد البحيرات الجميلة المطلة يعني على الأشجار وباط وكذا حركات، وقاعدين يعني مبسوطين مع بعض، حاطين فرشة وحاطين لهم الأكل ومسوين لهم جو. ويقترب منهم شخص ملثم لابس قناع